كما قال إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإسلام، والإسلام هو الدين، وهو الإيمان أيضا. نعم، كما أجاب إيه؟ باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له سألتك هل يريدون هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. وهذا قطعة من الحديث الطويل سبق في قصة أبي سفيان مع هرقل قبل إسلامه. هرقل الحادثة حصلت لابن عباس لسفيان لأبي سفيان حصلت له قبل أن يسلم ثم رواها بعد الإسلام، وهذا لا بأس، يعني الكافر إذا روى شيئا في حال كفره بعد إسلامه يصح، أما في حال كفره لا يقبل منه. وهذه القطعة أتى بها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على أن الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين وأنه يشمل جميع الأعمال، ولهذا قال وسألتك هل يعني أتباع النبي هل يزيدون أو ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فقال لا فقلت لا فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. والشاهد من الترجمة أنه سمى الدين إيمان، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ثم قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، فسمى الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين. والحجة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ليست الحجة في قوله هرقل لكن حجة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فالشاهد قوله اللي يرتد واحد منهم سخطة لدينه ثم قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، فسمى الدين إيمان والإيمان دين. سألتك هل يزيد ولا ينقصون وكذلك الإيمان حتى يتم. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل من استبرأ لدينه، وأن من استبرأ لدينه فقد كمل دينه، استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه باب فضل من استبرأ لدينه، فيه بيان أن من استبرأ لدينه فقد كمل دينه، ومن كمل دينه فقد كمل إيمانه، لأن الدين هو الإيمان، الدين عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإيمان عند الإطلاق هو الدين. وهذا هو وجه مجيء المؤلف في هذه الترجمة، باب فضل من استبرأ لدينه، يعني من استبرأ لدينه فقد كمل دينه، والدين هو الإيمان. وفي هذا الحديث فضل الورع، وأنه ينبغي للمسلم أن يسلك سبيل الورع، وأن الحلال بين والحرام بين، قلنا الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات وفي رواية مسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. فالحلال بين هذا يباشر الإنسان ويفعله، والحرام بين يبتعد عنه المسلم ويفكه. يبقى الأمر الثالث المشتبه لا يعلمهن كثير من الناس، فيه دليل على أن بعض الناس يعلمونه مشتبه على بعض الناس، لكن بعض العلماء بعض الراسخين في العلم يعلمونه ليس مشتبها عليه. فالذي يشتبه عليه هو هذا هو الذي ينبغي له أن يتوقف. أما العالم الذي اتضح له فهذا لا يسمى مشتبها، فليلتحق بإحدى القسمين إما حلال وإما حرام. وقد يكون أيضا عند العالم أو عند المجتهد تتكافأ الأدلة ولا يتبين له هذا من هذا، فيكون مشتبه عنده، يكون مشتبه عند بعض العلماء وليس مشتبه عند بعض الآخر. وسبيل الورع في هذا أن الإنسان يتوقف في الشيء المشتبه عنده، لا يدري هل هو حلال أو حرام حتى لا يقع في الحرام، يتوقف حتى يبحث إن كان طالب علم أو في كتب أهل العلم ومع أهل العلم حتى يتبين له أحد الأمرين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. من اتقى الشبهات أو المشبهات هذا استبرأ لدينه وعرضه، يعني كمل دينه، احتار في دينه وعرضه. وفيه دليل على أن من يفعل مشتبهات لم يكمل دينه ولم يستبر لدينه ولا لعرضه، بل الناس يتكلمون في عرضه ويقول فلان لا يبالي، فلان يفعل مشتبهات، يعني جعل له طريقا للناس يتكلمون في عرضه. وفعل الشبهات لم يستبر لدينه ولا لعرضه، ومن اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. ثم ضرب النبي مثلا فقال: كالراعي يرى حول الحمى، هنا قال كراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى عادة الأمراء سابقا أنهم يجعلون أرض محمية تكون لدوابهم ونعامهم، ويقول هذه الأرض لا يقرب منها أحد، فإذا جاء أحد بدوابه ورعى هذه الأرض المحمية عاقبوه. فمن قرب من الحمى يوشك، من قرب أتى بدوابه ورعاها حول الحمى الذي حده الملك أو الأمير فإنه يوشك أن تقع دوابه في الحمى ويعاقب، لكن من خاف أبعد عن الحمى، يكون بعيد عنها حتى لا يقع في الأرض المحمية، تقع دوابه في الأرض المحمية فيعاقب. ثم قال: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، هذه حمى الله محارمه، حمى الله في أرضه محارمه. فمن حام حول الحمى وهي مشبهات أو مشتبهات صار قريبا منها يمكن أن يقع في المحارم، يقع في الحرام. ومن كان بعيدا أبعد عن الشبهات وجعل الشبهات فاصلة بينه وبين الحرام فإنه لا يقع في الحرام. يعني ضرب مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، وهي القلب سمي مضغة لأنه بقدر ما يمضغ في الفم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأن القلب هو أمير البدن أمير الأعضاء، إذا صلح الأمير صلحت الرعية، إذا صلح الراعي صلحت الرعية، فالقلب هو الراعي، فالأعضاء هي الرعية، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. وهذا فيه أنه ينبغي المسلم أن يسلك سبيل الورع وأن يبتعد عن المشتبهات، عن الأمور المشتبهة حتى يتبين له أمرها، لأنه إذا تساهل بالمشتبهات وقع في الحرام، سرعان ما يقع في الحرام لا يبالي، تساهله هذا يجره إلى أن يقع في الحرام، لكن إذا جعل بينه وبين الحرام فاصل من المشبهات اجتنبها حتى يقع في الحرام هذا هو سبيل الورع، يكون قد استبرأ لدينه وعرضه. ومن باشر الشبهات وفعلها فإنه لم يستبر لدينه وكذلك لم يستبر لعرضه، فإن الناس يقعون في عرضه. نعم. باب أذى إشكال حافظ على الحديث الرجل نعم تكلم على الحديث حديث هذا الأخير نعم هذا بعض العلماء قال المدار الدين على أربعة في الحديث جعل منها هذا الحديث وحديث ازهد فيما عند الله حبك الله وازهد فيما عند حبك الناس وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جعله بعضهم جعله ربع الحديث التي رابع أربعة يدور عليها الحديث نعم لو أتيت هنا هنا قريب من المكبر الوسط هنا في عياس نعم وهو حديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث النعمان أصح أحاديث الباب ومعنى الحديث أن الله أنزل كتابه وبين فيه حلاله وحرامه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم فصرح بتحريم أشياء غير مصرح بها في الكتاب وإن كانت عامتها مستمرة من الكتاب وراجعة إليه فصار الحلال والحرام على قسمين أحدهما ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة لاستفاضته بينهم وانتشاره فيهم ولا يكاد يخفى إلا على من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام وهذا مثل المحرمات الظاهرة الآن معروفة لكل أحد حلم الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وآكل الربا وآكل مال اليتيم هذه محرمات ظاهرة لكل أحد ما تخفى إلا على إنسان نشأ في بادية أو ما سمع أو أسلم من جديد ولم يسمع بهذه المحرمات فهذا لا قليل نادر هذا ولا سيما في هذا الزمان بلغ يعني في الغالب يعني هذه المحرمات الظاهرة وكذلك الواجبات واضحة لكل أحد الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه واجبات لا تخفى لكن هناك أمور دقيقة فقد تخفى نعم فهذا هو الحلال البين والحرام البين ومنه ما تحليله وتحريمه لعينه كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع والخبائث من ذلك كله ومنه ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغصب والخيانة وغير ذلك القسم الثاني ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة لخفاء دلالة النص عليه أو وقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلك فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم بل عندهم من العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل ذلك وحرمته فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم ولهذا قال من لا يعلمهن كثير من الناس ففي بيان أن القليل قد يعلم وهم العلماء وأما من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه فهذا الذي اشتبه عليه اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمه واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهما وهذا معنى الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا هو الورع وبه يحصل كمال التقوى كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه وقد يقع الاشتباه في شيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته كما يشك الإنسان فيه هل هو ملكه أم لا وما يشك في زوال ملكه عنه وهذا قد يرجع فيه إلى الأصل فيبنى عليه وقد يرجع في كثير منه إلى الظاهر هذا وقد يرجع في كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصل ويقع التردد عند تساوي الأمرين وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشربة من المائعات وغيرها من المثيلات والموزونات والنقود. فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدله على حكم الله ورسوله فيها فتبعه فهو المصيب، ومن استبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبرأ لدينه وعرضه فسلم من تبعتها في الدنيا والآخرة، ومن اشتبهت عليه فلم يتقها بل وقع فيها فمثله كمثل راع يرعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقعه. وفي رواية ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ومعنى هذا أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة هذا إلى مواقعة الحرام بعده. ولهذا جاء في رواية ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني يوشك ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر. يوشك إيش؟ أن يجسر ينصب يجسر يجسر يجسر يجسر. نعم. ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام، فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوا. وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض ويوشك أن يتجرأ عليه ويجسر. وقوله ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، وفي رواية وإن حمى الله في الأرض محارمه، المقصود أن الحديث هذا دليل، لأنه ينبغي المسلم أن يسلك سبيل الورع وأن يبتعد عن المتشابهات حتى تكون فاصل وحاجز بينه وبين الوقوع في الحرام. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. وفي دليل على أن من ترك المتشابهات طلب البراءة لدينه وعرضه، ومن طلب البراءة لدينه وعرضه فقد كمل دينه، ومن كمل دينه كمل إيمانه. هذا هو الشاهد الترجمة. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المخير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وهذا الحديث في فوائد، منها الترحيب بالوفد الذين جاءوا للتعلم والتفقه، ولهذا قال من القوم؟ قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، فدل على دخولها، دخول الأعمال في مسمى الإيمان. سألوه عن الإيمان، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وفيه أن إعطاء الخمس من الإيمان خاصة من خصال الإيمان، وهذا هو الشاهد الترجمة. قال باب أداء الخمس من الإيمان، جعل إعطاء الخمس من الإيمان، فهي خاصة من خصال الإيمان، وهي داخلة في الأعمال التي يحبها الله والتي يدخل بها الجنة، ولهذا سألوه عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة فأمرهم بالإيمان، وفسر الإيمان بالشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم إعطاء الخمس، ودل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن إعطاء الخمس خاصة من خصال الإيمان. وهذا فيه رد على المرجئة الذي يقول أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لأنه واضح رد على المرجئة، حيث أن فسر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس، وهذه كلها أعمال. فقول المرجئة إن الإيمان هو التصديق فقط ولا تدخل الأعمال في مسمى باطل. هذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد عليه. وفيه أن في هذا الحديث أنهم سألوا قالوا إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمر بأمر فصل بيننا وبينك هذا الحي كفار مضى. كانت العرب تقوم الحروب بينهم، وكانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب، هذه الحرب تقف، ولهذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الأشهر الحرم، لأنه لا ليس هناك قتال، العرب تعظم هذه الأشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الفاصل. وسألوا عن الأشربة التي ينتبذون فيها، كانت العرب ينتبذون نبيل، ينتبذون مثلا من التمر الشراب، يجعلون التمر في الماء ويشربون، ينتبذون من العنب، ينتبذون من البر، ينتبذون من الشعير، كانت العرب ينتبذون، كانوا يشربون الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في الأشربة القاسية، الحنتم والنقير والدبة والمقيم، هذه تنتبذ فيها الأشربة. الدبة هي القرع، يؤخذ اللب الذي في وسطه، كان الدبة القرع يؤخذ اللب في وسطها فتكون صلبة، ثم ينتبذون بها الشراب من التمر أو من العنب أو من البر، ويجلس فيها الشراب يومين ثلاثة أربعة، في شدة الحر يقذف الزبد ويتخمر ولا يعلمون. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه في الأشياء الصلبة. والنقير الجذع من النخل، ينقرونه ويصير كهيئة الإناء ثم ينبذون فيه النبيل، الدبة والنقير والحنتم، الحنتم المطبوخ من الطين والفخار مثل الزير الآن، مثل الزير الآن مطبوخ صلب، طين مطبوخ من الفخار ينتبذ فيه مثل الأزيار الآن، هذه هي الحنتم. والمقير المطلي بالقار والمزفة المطلي بالزفت، هذه الأشياء الصلبة إذا انتبذ فيها النبيذ يتخمر ولا يعلمون عنه لأنها صلبة. وأمرهم النبي أن ينتبذوا في الأشربة في الأوعية الخفيفة كالأسقية من الجلد، فإذا تخمرت تمزقت، إذا تخمرت وقذفت بالزبد تمزقت وعرفوا أنها مسكرة فلا يشربون المسكرة. أما هذه الأشياء الصلبة وهي النقير والحنتم والدبة والمقير، هذه أشياء صلبة إذا انتبذوا فيها النبيل يتخمر ولا يعلمون يشربون المسكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا فيها بهذه الأوعية الصلبة، الدبة انهاكم عن الدبة والحنتم والنقير والمقير، إنما انتبذوا في الأسقية إلى الجلد وغيرها لأنها خفيفة، إذا تخمرت تمزقت، إذا تخمرت صارت تقذف بالزبد، صار لها قوة وتمزق الجلد فيعرفون أنها مسكرة. وهذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرت الشريعة وعرفوا حكم المسكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. هذا في أول الإسلام، يعني مفتع من غسي أو أولا. فلما استقرت الشريعة وعرف الناس حكم المسكر وأنه لا يجوز، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا في كل وعاء مع اجتناب المسكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. انتبذوا في أي وعاء، سواء صلب ولا غير صلب، مع الحذر من شرب المسكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الثالث يصبه أو يسقيه الخادم خشية أن يتخمر، لأنه في الغالب يعني في شدة الحر أنه في بعد ثلاثة أيام يتخمر. كان العرب ينتبذون. الآن الأشربة كثيرة، الآن تضع في الثلاجات، الثلاجات ما تتخمر، لكن لو وضع شيء من الأشربة ولا فيها مواد حافظة ولا فيها ولا تجعل ولا في ثلاجات، بعد يومين ثلاثة تتخمر، بعد ثلاثة أيام تتخمر بشدة الحر. لكن الآن صار وجود المواد الحافظة ووجود الثلاجات، تجلس مدة طويلة ما تتأثر. لكن كان في الأول ما كان الناس عندهم ثلاجات ولا عندهم أشياء تحفظ، فكانوا ينتبذونها في العرى في الشمس وفي الحر، فإذا مضى عليها ثلاثة أيام تخمرت، صارت تقلب الزمن، صارت خمر. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة، ثم لما استقرت الشريعة وعرفوا الحكم الشرعي أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء مع الحذر من شرب المسكر. نعم. الله عنك. عيني ذكر هنا فوائد سريعة، قال الأول: فيه وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. ها في عيش وفادة، نعم، رؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. نعم، هذا وفد مسلم نفسي عبد القيس في عمره، وهم ثم بعد ذلك صلوا الجمعة، ثاني جمعة بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام جمعت فيه الجمعة في جواتا في البحرين، بني عبد القيس في المنطقة الشرقية ثم البحرين، هذا مسكنهم، وهي الجمعة الثانية بعد الجمعة التي بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ثاني جمعة جمعت بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في جواتا عند عبد القيس في البحرين. نعم. الثاني قال ابن تين: استنبط من قوله أجعل لك سهما من مالي. هذا بعض العلماء استدل به على أن جواز أخذ الأجر على الحديث، لكن ليس بظاهر، لأنه يبلغ عنه، وجبر هذا مولى يبلغ عنه. كان ابن عباس رضي الله عنهما عالم من العلماء، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله بالدين ويعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاه، فكان الناس يأتون إليه وكان يحضر الدرس جم غفير من الناس ولا يسمعون، ما كان عندهم مكبر صوت، فكان هناك مبلغون، المحدثين كان مبلغ، يجعل عنده مبلغ. هذا في عهد الصحابة كان أبو جبرة يبلغ عنده، يجلس على السرير يبلغ، يبلغ الناس البعيدين، ولهذا قال: اجلس عندي شهرين حتى أعطيك سهم من مالي. وكان المحدثون بعد ذلك كلهم مبلغون بسبب كثرة طلاب الحديث، كان يملي ما كان الحديث، كان يملى، ما كان فيه مطابع ولا كان مكتوب، وكان الشيخ والمحدث يملي، يقول حدثنا فلان، ثم يقول المملي حدثنا فلان، ويكون مملي آخر بعيد يقول حدثنا فلان، ويكون وإذا كانت الحلقة والعدد كبير يكون مملي ثالث يقول حدثنا فلان، ثم يملي الشيخ يقول عن فلان حدثنا، ثم المملي يبلغ، والمملي الثاني يبلغ، والثالث هكذا يبلغون. الآن الحمد لله مكبرة الصوت الآن حصل بها فائدة العظيمة. نعم. ودونت الأحاديث الحمد لله وطبعت. نعم. استدلوا بها على تبليغ الحديث، يعني رفع الصوت به مبلغ، ولا على تبليغ استدلوا بها على تبليغ الحديث، المقصود به تبليغ الحديث رفع الصوت من آخر. نعم نعم، يعني تبليغ إذا كان لا يسمع صوت المحدث. لا، وبعضهم استدل به على أخذ الأجرة على الحديث على التحديث، لكن ليس بظاهر. نعم. قائل: أقم عندي. من هو؟ ابن عباس. ابن عباس يقول لمولاه أبي جمعة: أقم عندي شهرين حتى تبلغ عني وأعطيك سهما من مالي. نعم. قال الثاني: قال ابن تيمية: استنبط من قولي أجعل لك سهما من مالي على جواز أخذ الأجرة على التعليم. الثالث: في استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا كما سبق نتين بعد حديث بعد. نعم. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. باب ما جاء، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. نعم، هذا عام. النية يعني الأعمال، الأعمال الشرعية لا بد فيها من النية والحسبة. الأعمال لا بد لها من نية، الصلاة لا بد لها من نية، والحسبة يعني حساب الأجر والثواب عند الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف دخل فيه الإيمان، وهذا هو الشاهد الترجم. الإيمان من الأعمال يحتاج إلى نية، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فتحتاج إلى نية، فالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج كلها لا بد لها من نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال الشرعية كلها لا بد لها من نية. قول المؤلف دخل فيه الإيمان، هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني الأعمال التي هي من خصال الإيمان كلها لا بد لها من نية. الزكاة لا بد لها من نية، الصوم لا بد له من نية، الحج لا بد له من نية، الوضوء لا بد له من نية، واحتساب، احتساب الأجر أيضا، الحسبة يعني كل يحتسب الأجر. نعم. ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، على نيته، فاستروا على شاكلته على نيته، كل يعمل على شاكلته، كل له، كل عامل له ما عمل على حسب نيته. نعم. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، يشير الحديث الرجل يحتسبها، هذا فيه اشتراط الحسبة، يحتسبها يعني يبتغي الثواب عند الله عز وجل. نعم. وقال ولكن جهاد ونية، وكذلك ولكن لا هجرة بعد الفتح، لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يجر الإنسان على جهاد وعلى النية، والإنسان إذا أنفق نفقة يأجره الله على هذه النفقة، وإذا احتسب أجره الله على الاحتساب أيضا، وإلا فهو مأجور على أداء النفقة الواجبة، إذا أنفق النفقة الواجبة أجره الله على أداء الواجب، وإذا احتسب كان له أجر آخر. نعم. كان زيادة في أجره وثوابه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والشرط الأعمال بالنية، ويدخل في الأعمال الإيمان، الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان فلا بد لها من نية. نعم. وضرب النبي مثلا للنية لمن هاجر إلى يقصد وجه الله والدار الآخرة، ولمن هاجر لأجل الدنيا، فكل له نيته. نعم. حدثنا حجاج بن ممهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن النافع إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، هذا الشهد الحسبة، فله صدقة، يحتسبها يعني يطلب ثواب من الله، يعني بقصد ثواب والأجر. نعم. وهذا دخل في قوله النية والحسبة، الأعمال النية والحسبة. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وش يقوله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي هذا هو الحسبة، تبتغي بها وجه الله. وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب في مكة ولا يرثه إلا ابنه له. قال فتصدقوا بثلثي بمالي، خلى قالت ثلثي مالي فالنصف، حتى قالت ثلث كثير. ثم قال إنك انتذر ورثتك خيرا، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم على سبيل تفقهون الناس. وقال له إنك لن تصدق له فتبتغي لوجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تسأل في امرأتك. نعم. عفى الله عنك، لو لم يحتسب يؤجر أجر أداء الواجب، وإذا احتسب زاد أجره. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقول الله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والشاهد في هذه الترجمة المقصود منها بيان أن الدين يشمل الإيمان والإحسان والأقوال. قال: الدين النصيحة. النصيحة خلوص الشيء والصدق فيه. فإذا كان الدين هو النصيحة، معناه يشمل الأعمال والأقوال كلها. والدين هو الإيمان. الدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال، يدخل فيه الإسلام والإيمان، وكذلك الإيمان إذا أطلق. النصيحة في كل شيء. ولهذا في حديث تميم الداري سئل عن النصيحة، عن الدين النصيحة، قال: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لم يبقي شيئا. دخل هذا في جميع أمور الدين: النصيحة لله، توحيد الله وإخلاص الدين له، لكتابه والعمل به وتطبيقه، لرسوله كذلك محبته واتباعه، ولأئمة المسلمين الولاء لهم والنصح لهم، ولعامة المسلمين الشفقة عليهم. فدخل في ذلك كل أمور الدين. فالدين النصيحة. والدين ومسمى الدين هو مسمى الإيمان عند الإطلاق. مسمى الدين جميع الأعمال، ومسمى الإيمان كذلك جميع الأقوال. وهذا هو الشاهد للترجمة. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. وهذا من نصح جرير بن عبد الله الرجلي ووفائه لما أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه وأخذ عليه النصح لكل مسلم. ومن ذلك أنه نصح الناس لما توفي مغيرة بن شعبة وكان أميرا عن الكوفة، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بتقوى الله، وقال: استعفوا لأميركم فإنه سيأتيكم أمير الآن، لبيان القرب وأنه سيأتيهم أمير قريب. وفعلا معاوية رضي الله عنه لما علم أرسل لهم أمير. وفيه بيان قال: أنا إني ناصح لكم، لأني أخذت ذلك، أخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخذ علي عليه الصلاة والسلام النصح لكل مسلم، وهذا من النصح لكم. استعفوا لأميركم، يعني اطلبوا له العفو واستغفروا له، فإنه يحب العفو، والجزاء من جنس العمل. يعني أمر الناس أن يطلبوا المغفرة والرحمة ويترحموا على أميرهم، لأنه هو يحب العفو فيجازى، فالجزاء من جنس العمل. كما أنه يحب العفو ويعفو عن الناس، فعليكم أن تستغفروا له وتسألوا الله له العفو. وهذا وقال: إنما فعلت هذا من النصح، لأني أخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، فهذا من الوفاء بالبيعة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم نزل. والشاهد النصح، قول النصح لكل مسلم. فالنصح هذا عام، كلمة النصح داخل في الترجمة يشمل الدين كله. الدين هو النصيحة، والنصيحة هي الدين، والدين هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. فإذا أطلق شمل الدين كله. نعم. تكلم على الحديث الأول عندك حسبة، حديث إنك لن تفق نفقة، تبتغي إلا أجرت عليها. تكلم على الحافظ في الحافظ بن رجب. سعد في قول إنك يحتسبها إذا فقر يحتسبها. تكلم عن إذا أنفق ولم يحتسب ما تكلم عليها. قوله تحتسبها أي يريد بها وجه الله. والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية لحديث امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إيش والنفقة المطلقة؟ نعم. والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية لحديث امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وامرأة من الأنصار وسؤالهما أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وأيتامهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وقول أم سلمة رضي الله عنها هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر ما أنفقت. وقال قرطبي في قوله يحتسبها أفاد بمنطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة واجبة أو مباحة. وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة المعنى. بس احتاج إلى عندك زيادة. والمقصود منه في هذا الباب قوله يحتسبها قال القرطبي أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة. وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر. والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة. إما احتاج الحفظ من الرجل معكم الأقرب أنه إذا احتسب هذا في زيادة في الأجر وإنه قد أدى الواجب وأدى الواجب لأنه قد يغفل عن الاحتساب. نعم.